السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفة، ثم أما بعد، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. نتدارس بحول الله تعالى وقوته في هذا اللقاء اسم الله الجميل. سبق أن ذكرنا أن أسماء الله تبارك وتعالى تقسم إلى قسمين: أسماء جلال وأسماء جمال. وعلى رأس أسماء الجمال اسمه سبحانه وتعالى الجميل. والله جل وعلا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صفته هذه لما جاء الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. قال الإمام النووي: إن الله جميل يحب الجمال اختلفوا في معناه، فقيل إن معناه أن كل أمره سبحانه وتعالى حسن جميل، وله الأسماء الحسنى وصفات الجمال والكمال. وقيل جميل بمعنى مجمل، أي ككريم، ومكرم أي يجمل، أي هو الذي يحسن ويحسن أمر الناس. وقال الإمام أبو القاسم القشيري: معناه جليل. وحكى الإمام أبو سليمان الخطابي أنه بمعنى ذي النور والبهجة، أي مالك هما. وقيل معناه جميل الأفعال بكم، باللطف والنظر إليكم، يكلفكم اليسير من العمل ويعين عليه. وهذا كله من جملة تفسير معنى الجمال في حقه، والمعنى أشمل من ذلك كله. قال الحليمي: ومنها الجميل، وهو الاسم في بعض الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا، ومعناه ذو الأسماء الحسنى. قال ابن القيم: وهو الجميل على الحقيقة، كيف لا، وجمال سائر هذه الأكوان من بعض آثار الجميل. وكل ما تراه أنت من جمال هذا أثر من آثار جماله هو سبحانه وتعالى. وهو الجميل على الحقيقة، كيف لا، وجمال سائر هذه الأكوان من بعض آثار الجميل، فربها أولى وأجدر عند ذي العرفان. فجماله بالذات والأوصاف والأفعال والأسماء بالبرهان. فجمال ذات وجمال صفات وجمال أفعال، لا شيء يشبه ذاته وصفاته سبحانه عن إفكه ذي البهتان. الجمال أمر يسعى له كل واحد منا بالفطرة، فالجمال يسعى إليه كل إنسان بشكل تلقائي. فعندما تريد أن تشتري ثوبا تريد أن يكون هذا الثوب جميل، وعندما تريد اقتناء أثاث تريد أن يكون أثاثك جميل، وعندما يريد الرجل أن يتزوج امرأة يفتش عن المرأة الجميلة في عينه، وهي بدورها عندما يتقدم لخطبتها الشاب تفعل ذلك أيضا. إذن في فطرة كل واحد منا بلا شك وبلا مرية هذا الشعور وهذه الغريزة بالبحث عن الجمال. يقولون: الجمال هو الحسن في الذات شكلا، الشكل حلو، وفي الصفات النفسية قابلية. اللي انت بتقول عليه نفسيته حلوة تصفه بجمال الخلق، بتعرف تتعامل معاه بأريحية من غير ما يكون بينك وبينه سدود وحواجز، وفي الفطرة تتطلع في البحث عن الجمال. تعالوا لأمور مهمة تتعلق بشأن الجمال. الجمال قالوا الحسن يكون في الفعل والخلق. وقالوا: هو في فرق ما بين الحسن وما بين الجمال؟ ذكر أبو هلال العسكري في كتابه الفروق في اللغة، قال: الحسن في الأصل للصورة، الشكل من بره. فكنا نقول الشكل ده نقول عليه شكل حسن ده الأصل في استعمال اللغويين، ثم استعمل بعد ذلك في الأفعال والأخلاق، فبقينا نقول فعل حسن وخلق حسن، حسن الخلق وما شابه. والجمال كان في الأفعال والأخلاق، الأصل في كلام العرب إنهم كانوا لما يوصفوا شيء بالجمال كانوا يوصفوا به أفعال الناس أخلاق الناس، ثم استخدموه في الصورة فصار الاثنين بمعنى واحد. يبقى بنستخدم لفظ الحسن ولفظ الجمال في هذا كله. القرآن لما تكلم عن الجمال تكلم عنه في آثار، وده اللي احنا بنقول عليه إحساس الجمال، بيحصل عندك إيه؟ نوع من السرور، اللذة حين يجمل عندك شيء فتلتذ به. شوف القرآن بيقول إيه، ربنا يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. البقرة دي جميلة لأنها أثرها إيه؟ إنها تسر الناظرين. حين يقول الله جل وعلا عن الجنة يقول وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، فيصف لذة العين على أنها أثر من آثار رؤية الجمال، شفت حاجة حلوة فأنت متلذذ بذلك. حين يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن، كأنه في ذلك بيان إلى الدافع الذي يجعل الرجل يميل إلى المرأة، ولو أعجبك حسنهن، تعبير عن التأثر بالإيه؟ بالجمال. لما العلماء أرادوا تفسيرا لمعنى الجمال واختلفوا في ذلك وفي تقسيماته، الإمام الغزالي يقول أن الجمال حسن كل شيء في كماله. إيه الحاجة اللي يتقال عليها جميلة؟ إحنا للأسف نظرتنا قاصرة في معنى الجمال، فممكن الجمال الزائف هو اللي يشد الانتباه. امرأة تضع بعض المساحيق على وجهها من بره الشكل ده زائف، لكن ده ليس جمالا أصليا، ده جمال مستعار. فهو بيقول جمال ده ايه؟ قال حسن كل شيء في كماله. فيقول ايه؟ يقول ان مثلا الحسن في الخط، خط واحد لما يقول خطه حلو بيبقى خطه منسق، شكله فيه تناسب في الحروف، الشكل ده يختلف تماما وصف الحسن عن لما أصف امرأة بالحسن، عن أني أصف سيارة بالحسن. كل شيء ليه الأكمل في صورته، هو ده اللي احنا بنقول عليه حسن، اللي بيأدي الوظيفة بشكل جيد، اللي فيه بهجة للناظر، اللي يترتب عليه منفعة للإنسان أو لذة للإنسان، ده اللي يتقال عليه شيء جميل. عشان كده بيقول فحسن كل شيء في كماله الذي يليق به، فلا يحسن الإنسان بما يحسن به الفرس، ولا يحسن الخط بما يحسن به الصوت. كل حاجة ليها مقاييس الجمال بتاعتها. ابن القيم يقول إن الجمال نوعين، وخدوا بالكم بقى من المعاني دي قوي. الجمال ينقسم إلى نوعين، جمال ظاهر وجمال باطن. فالجمال الباطن هو المحبوب لذاته وهو جمال العلم، أحسن حاجة تصف بها وتحسن بها العلم والعقل والجود والعفة والشجاعة اللي هي رأس مكارم الأخلاق، ده الجمال الباطن. أما جمال الظاهر فزينة يخص الله بها بعض الصور، يعني بعض الناس أشكالهم بتبقى أجمل من بعض وهي من زيادة الخلق، لكن الأهم أيهما؟ جمال الباطن أفضل من جمال الظاهر. لكن لما استهلكت هذه الكلمات بين الناس صار الناس لا يصدقون، فهو بيروح يتجوز امرأة بالجمال الظاهر وتفتنه، ولأنه الإعلام كله بيقول الكلام ده، ولا يفتش عن الجمال الباطن ويعتبره شيئا يعني ثانويا يأتي من بعد، مش مشكلة، بس هي زي فلقة القمر، فما فيش مشكلة أنه يعمل أي شيء عشان ينال دي، وبعد ذلك لما يتعامل معها وينتهي الافتتان بالجمال الظاهر يتبين له أنه لو بحث عن الجمال الباطن لكان أولى به. وهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، فاصفر بذات الدين تربت يدك. فالكل ينشغل بالجمال الظاهر ولا يأخذ في الاعتبار أهمية الجمال الباطن. وهنا ابن القيم يقول وهو زيادة الخلق، هذا شيء زائد، إنما الأهم هو الجمال الباطن. وفسره كما قال جل وعلا يزيد في الخلق ما يشاء، فسر بأنه الصوت الحسن والصورة الحسن، يزيد في الخلق ما يشاء، فكل خلق الله جميل لكن تتفاوت أنظار الناس ومقاييس الناس في معنى ذلك. إدراك الجمال الظاهر والجمال الباطن بيدرك بإيه؟ الجمال الظاهر بيبان بإيه؟ بيدرك بالعين، مش كده؟ أنت شايف حاجة حلوة قدامك فأنت تدركها بعينك. أمال الجمال الباطن يدرك بإيه؟ بالبصيرة اللي هي العين التي في القلب. فبالبصيرة يدرك هذا، عشان كده أصحاب البصائر وأصحاب الإيمان العالي هذا لما يتعامل مع إنسان ويبقى مش قادر، مش طايقه، مش عارف يتعامل مع ده، يدرك ببصيرته قبح صفات هذا، مش عارف يتعامل. كيف يدرك الجمال الباطن؟ يدرك بالبصيرة، بعين القلب التي تفتح لأصحاب الإيمان العالي. طيب، هو كل خير جميل وكل جميل خير؟ إيه العلاقة ما بين الخير والجمال؟ قالوا الخير خير، لكن إذا زين بالجمال كان أقرب إلى الكمال. ويضربوا مثال إنه قد يوجد جمال ولا يوجد خير. الله جل وعلا يقول ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. يبقى المشركة حلوة وجميلة لكن ليس فيها خير، فلا يشترط أن يكون الجميل خير. لكن قد يوجد العلاقة ما بين الخير والجمال بأنه الاثنين لو وجدوا في الشيء يبقى ده أعلى حاجة في الدنيا، يبقى ده وصل إلى منزلة الكمال. واحد بيأمر بالمعروف وبينهى عن المنكر، هذا خير؟ خير. لكن لو صار جميلا لما يستخدم الأسلوب الحلو والمهذب والرفق ومنهج النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة، يبقى وصل إلى منزلة الكمال في ذلك. لما واحد يتصدق على فقير ومحتاج، هذا خير؟ خير. لكن إذا كان على طريقة علي زين العابدين الذي كان يروى عنه أنه كان يكرم السائل فيقول له أهلا بمن يحمل زادنا إلى الآخرة، أهلا وسهلا، أنت اللي هتاخد بزادنا وطعامنا إلى الآخرة، لأنه يضعها في يد الله قبل أن توضع في يد الفقير كما كانت عائشة تقول رضي الله عنها. فلما يبقى بالطريقة دي يبقى أكمل. فقد يوجد الخير وتبقى تصرفاتك خير، لكن فرق بين أن يكون خير فقط وأن يكون خير وجميل. فإذا كان خير وجميل صار أكمل وأعلى منزلا. طيب، العلاقة ما بين الجمال والمنفعة، هو كل شيء جميل الواحد بينتفع منه؟ قالوا الجمال في حد ذاته في منفعة شخصية للإنسان. وإحنا لما نبقى قاعدين في مكان جميل فالواحد بيحس بنوع من الراحة النفسية، مش كده؟ بس مش شرط انه يترتب عليها منفعة خاصة ليه. بصوا الآية دي وفيها تقرير المعنى، ربنا يقول ايه؟ ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه. ماشي، بيتكلم عن هذه النباتات وجمالها وجمال خلقها وما أنعم الله به على العباد منها. طيب بالله، بعديها يقول انظروا إلى ثمره إذا أثمر، ولا كلوا من ثمره إذا أثمر؟ طرد يقول كلوا على اعتبار أنه هو المنفع. وإحنا هنعمل إيه يعني؟ أنا عاوز أشوف الأنهار والمزروعات وهذه وأنا بس هي كده مجرد وجودها ده في حد ذاته في خير ليا؟ مجرد رؤيته. مش انت لما تروح تشوف مكان وتبقى فيه خضره ويكون مكان مليء بالاشجار وتحس بالمعاني دي وتبقى عايز تروح تزور الاماكن دي والناس تروح للمتنزهات والحدائق وكذا علشان خاطر يعني يريح نفسه ويريح عياله لانه في حد ذاتها رؤيه الجمال منفعه. لكن لما قال انظروا الى ثمره يبقى النظر في حد ذاته تلبية لحاسة الإبصار إلى المشهد الجميل، ولذلك لم يقل كلوا، اعتبر أن النظر في حد ذاته منفعة كبيرة للإنسان. ثم بعد ذلك تأتي المنافع الأخرى، بس أهم منفعة هنا بالنسبة له في هذا السياق التفكر الذي يأتي له بهذا النفع. العلماء يا جماعة مقسمين الأمور، علماء أصول الفقه يقسموا سائر الأمور إلى ثلاث أقسام. يقولوا إما إن الشيء ده ضروري أو شيء بيسموه حاجي، ثالث حاجة بيسموه تحسيني أو تكميلي. أديكم مثال عشان تفهموا الموضوع كويس. أي حاجة في الدنيا بتاخد حكم من ثلاثة عند الأصوليين، وعند الفقهاء تاخد حكم من خمسة، يا اما اللي انت بتعمله ده واجب، يا اما بتعمله ده مستحب، يا اما بتعمله ده مباح، يا اما بتعمله ده مكروه، يا اما حرام، ملهاش سادس. دلوقتي الاكل والشرب ضروري تقدر الحياة تقوم من غير اكل وشرب؟ ما تقدرش، صح؟ فالماء والغذاء دول ضروريات. طيب الدواء، لو واحد عنده مرض معين لو لم يوجد الدواء ممكن يعيش، بس ممكن هيبقى عيش بمشق ويعيش بحرج ويبقى دايما عنده مشاكل. في بعض الاشياء ما يقدرش يعيش من غير الدواء، بس احنا بنقول على واحد عنده شوية برد، واحد عنده كذا، فهو يعني لو ما خدش الدواء مش هيموت يعني، لكن هيبقى عنده مشق. اهو ده اللي بيقولوا عليه الحاجة. اذا لم يوجد يشعر الانسان بالحرج، يشعر بالمشقة في الحياة. طيب مثلا السيارة العربية بالنسبة لواحد ممكن تبقى حاجة، انا متواجد في مكان، المكان ده لو ما فيهوش سيارة هيبقى صعب عليا جدا التحرك. بالنسبة لاخر في مكان فيه مثلا بعض المواصلات و هتبقى يعني افضل ان يكون عنده، بس مش هتفرق قوي معاه، فتتفاوت. التالتة دي اللي هي التحسينيات الكماليات، زي البيت، وجود مثلا الاشياء الاساسية اللي ما ينفعش يوجد بيت من غيرها، الحيطان والسقف و مفيش بيت من غير كده، دي ضروريات للبيت، لازم يبقى البيت باب، ما ينفعش. فوجود تلاجة في البيت في الزمن اللي احنا عايشين فيه ده امر حاجة، لانه يشعر الناس بمشقة لو لم يوجد، ما بقاش امر سهل ان هو بيجي وبيخزن فيه طعام وشراب، فعلشان ما يبقاش كل شوية بيستهلك يوم بيوم، فلازم يوجد هذه الاشياء فيشعر بحرج ان لم توجد. لكن وجود نجفة في البيت ده امر تكميلي، امر تحسيني، امر جماليات، وجود ديكور حلو في البيت. فالجمال بيتعلق بأني واحدة بالتالتة. ايه اللي انا عايز اوصله؟ انه ما ينفعش يبقى يوجد جمال من غير ما يوجد الاتنين الاولانيين. واحد يعني تتصوروا انه قبل ما يجيب المهندس اللي هيبني جاب المهندس الديكور، احنا لسه ما بنيناش، او طلع البيت مثلا عايز يجيب ورق حيطة، يا حبيبي احنا لسه ما ركبناش باب، هتركب لي ورق حيطة دلوقتي؟ هو كده بيشتغل في التحسيني قبل ما يشتغل في الحاجي والضروري. فلازم يبقى السلم كده، ان انا في الاول اشوف الضروريات، وبعد كده اشوف الحاجيات، وبعد كده يجي التحسينيات. تلاقي بعض الناس وهي في شرائها وبالذات عند النساء انها ما تبقاش عندها انضباط في هذا الامر. انت دلوقتي شوفي الامر الضروري اعمليه الاول، وبعد كده شوفي الحاجيات، مش لازم دلوقتي البس صيغة شكلها مش عارف ايه عشان الناس تقول عليها ايه واحنا محتاجين كذا. يبقى ما اشتغلش في التحسيني والجمالي قبل ما اكون مخلص الضروري والحاجي. فلازم المعنى ده يكون واضح عند الناس. من المعاني الجميلة جدا المتعلقة بالجمال، وانا بحضر لكم الدرس، انه الفقهاء وضعوا معنى رائع جدا وهم بيتكلموا في باب الديات. دلوقتي الواحد لو ازهق نفس، النفس بالنفس، وفيه الدية، واحد قتل انسان خطأ، واحد بيسوق عدى قدامه، واحد مهم قتله خطأ، فيه ايه؟ الدية كاملة. الدية دي قد ايه؟ 100 من الابل او ما يوازيها. لو النهاردة الجمل يسواله مثلا 10,000 جنيه، يبقى انت بتتكلم في 100، يبقى يطلع له قد ايه ده؟ مليون يعني. يعني انت بتتكلم في 100، يبقى ايه 1000 يعني يبقى مليون، يبقى ديته مليون جنيه او ما يوازي ذلك. فالمهم قالوا ايه بقى؟ قالوا لو لطم واحد انسانا، واحد بيخانق مراته راح ضربها بالقلم فسبب لها عاهة، العاهة دي عاهة مستديمة بحيث ان هو ملهاش اي طريقة ان احنا نعالجها، فصار في وجهه سوادا مزمنا، قالوا عليه الدية كاملة. ايه الارتباط؟ قالوا اصل الوجه ده مكمن الجمال، فاعتبر جمال الانسان كنفسه. شفتوا؟ يعني جمال الانسان زيه بالظبط. قالوا لو واحد حلق لانسان شعره بحيث اذهب جماله، ان الشعر من جملة زينة الانسان، فحلق له شعره خالص وعمل له عملية بحيث ان هو مش هيطلع الشعر ده تاني، قالوا فيه الدية كاملة، عليه انه يدفع 100 من الابل كأنه قتله. شوفوا قد ايه. فاعتبر من هذا المعنى خطورة شأن الجمال. فجمال الانسان هو هو يماشي نفسه. الجمال له سمات، وده بقى الحظ العبد من الاسم. السمات الاساسية 4 حاجات شروط للجمال، عشان نقول الشيء ده جميل لازم يتحقق فيه 4 شروط. الشرط الاولاني يكون سالم من العيوب، ما يبقاش جميل وانت اشتريت اساس، واساس جميل جدا، لكن بصيت لقيت الراجل خمك في حاجة وطلع فيه عيب معين، فما يبقاش جميل. دايما تحس انت انه هي جميلة جدا كذا وكذا، بس العيب ده مقلل من المنظر الكامل اللي فيشعرك بانه الامر ليس في كمال الجمال، فلابد ان يكون سالم من العيب. شوفوا ربنا يقرر هذا المعنى فيقول عن جمال الكون: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها، أدي كده جماله، وما لها من فروج، مفهاش عيب. فلازم بيدي المعنى كده علشان يبقى جميل، يبقى لابد أن يخلو من العيب. يقول: الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. يعني ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت؟ ابن كثير يقول: ليس فيه اختلاف، ليس فيه تنافر، ليس فيه نقصان، ليس فيه عيب، ليس فيه خلل. عشان كده قال فارجع البصر، ركز، بص كويس، شوف هل ترى من فطور، هل ترى من خلل، هل ترى من عيب. طب بص تاني، ثم ارجع البصر كرتين مرة ورا مرة، ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، يعود البصر وهو لا يدري ولا يدرك شيئا من النقصان، حتى وإن صار الواحد يحاول أن يتلمس أي عيب بكل ما يستطيع من قدرة لا يستطيع. لما يتكلم عن خلق الإنسان يقول: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. شايف في كيف يقول فسواك فعدلك؟ لما وصف القرآن: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما، هل ترى فيه من اعوجاج؟ هل ترى فيه من تناقض؟ فيبقى أول صفة إيه؟ أن يسلم من العيب. فحقك أنت عشان تبقى أنت جميل، جميل الصفات، جميل الأفعال، عشان تنال حظك من اسمه الجميل، ينبغي أن يكون عملك جميلا سلم من العيوب. احنا لما ذكرنا اسم الله السلام، الله السلام أي الذي سلم من العيوب، فعشان كده جميل سبحانه وتعالى، لأنه السلام الذي لا عيب فيه سبحانه وتعالى ولا عنده سبحانه وتعالى. شوف احنا دلوقتي صلاتنا فيها عيوب، تبقى صلاتنا مش جميلة، يبقى انت ما نلتش حظك من اسمه الجميل صح، لان فيها شوائب، لان فيها قلة خشوع، لان فيها توهان وسرحان. صدقتك بتمنى على ربنا بيها، وساعات الواحد يتصدق ويقول طب اعمل ايه بعد كده، ما والله طلعت صدقة وعملت وبرضو الرزق مش جاي، تبقى صدقتك مش جميلة لان فيها عيوب. فإذا أردت أن تكون عند الله الجميل ليعاملك بجماله صفاته وأفعاله، فعليك أن تتحرى هذه العيوب وتفتش عن هذه الآفات وتعالجها. الصمة الثانية من سمات الجمال أنه الشيء كي يكون جميلا ينبغي أن ينتفي عنه العبث، ما ينفعش يبقى فوضى. بصوا لو الناس كلها قاعدة بتتكلم وده بيقول حاجة وده بيقول حاجة وده بيعمل كذا، أو تلاقي حركتهم حركة فيها نوع من الفوضى، الحياة كده تخش مؤسسة ما تعرفش تتكلم مين، كل واحد يوديك على التاني، فوضى. فهذا مكان لا جمال فيه، ده مكان عابث، الدنيا ماشية كده زي ما تمشي وخلاص، فهذه عبث، والعبث يتنافى تماما مع الجمال، لأن الجمال تناسق وتوازن وإحكام. لذا فالجمال لا يتفق أبدا مع العبث، وإنما الجمال في المنهج وفي وجود منظومة مكتملة. شوفوا ربنا لما يتكلم عن الصمة الثانية يقول: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا، ويقول وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، هي مش لعبة، هي مش فوضى، هي مش عبث. يقول وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ويقول خلق السماوات والأرض بالحق، يقول أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، تجايين تلعبوا ماتش كرة، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ولما يتكلم عن خلقه يقول إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. يبقى الموضوع مش لعبة، الموضوع ليس عبثا. ويبقى الواجب الثاني الواجب الأولاني فتش عن عيوبك في أعمالك عشان عملك يبقى جميل. الواجب الثاني ما ينفعش عمل لا يكون له هدف ولا يكون له غاية ولا يكون له باعث. لازم نمشي بمنظومة مش ماشية كده وخلاص. إذن لابد أن يكون هكذا سائر العمل. شوفوا ربنا لما تكلم عن عاد قوم سيدنا هود، وعاد دول عتوا في الأرض وكانوا من أكثر الناس قوة وطغيانا، فلما ربنا ذكر صانعهم في بعض الأشياء كانوا يعملوا إيه؟ يجوا على مكان عالي جبل ويروح عاملين بمصطلحاتنا احنا دلوقتي ناطحة سحاب زي ما احنا بنعمل الأبراج دلوقتي. ايه فايدة البرج ده؟ تتفرج على الدنيا من فوق. فهو كانوا بيعملوا الكلام ده، فربنا سمى فعلهم ده ايه؟ قال أتبنون بكل ريع. الريع ده المكان المرتفع، آية علامة برج تعبثون. بتعملوا كده ليه؟ ايه الفايدة؟ لو هتبنوا المكان ده ليكون منارة للناس عشان الناس تعرف ان المكان ده هو كذا ماشي، لو هتعملوا الكلام ده عشان استطلاع عشان تعرفوا مثلا في أوقات المعارك و ماشي، إنما أنتوا عاملينه كده وخلاص نزهة وفرجة ونوع من الطغيان وإظهار الجبروت في الأرض وإن احنا يعني. قال أتبنون بكل ريع آية تعبثون، فسماه عبث لأنه لا هدف له. فأي شيء بتعمله ملوش هدف بتعمله خلاص يبقى هذا من العبث وهذا لا يسمى جميلا. السمة الثالثة التناسق. علشان الشيء يبقى جميل لازم يبقى شيء متناسق، والتناسق هنا معناه التوازن، التجانس، اللون ده جنب اللون ده يمشي مع بعض يبقى متناسق، الشكل ده مع الشكل ده، ده شكل كذا ينفع مع الشكل ده يبقى متناسق حتى يسمى جميلا. يبقى كل شيء مقدر وكل شيء بنظام وكل شيء محكم وكل شيء له موازينه، وهذا ما وصف الله عز وجل به نفسه وقدره، فقال إن كل شيء خلقناه بقدر. كل حاجة مظبوطة. يقول وخلق كل شيء فقدره تقديرا، يقول وكل شيء عنده بمقدار. ولما وصف الكون الجميل وصفه بصفة التناسق فقال فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا. كل حاجة محسوبة، ذلك تقدير العزيز العليم. في ياسين وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. كل شيء كما وصف الله عز وجل وكل شيء عنده إيه؟ بمقدار. لما ذكر الإنسان وخلق الإنسان قال قتل الإنسان ما أكفر. من أي شيء خلق؟ من نطفة خلقه فقدره، يبقى مقدر. التقدير ده معناه التسوية والتعديل والتناسق، متناسق بين العقل والجسم، تناسق في الأعضاء، تناسق في أجهزة العضو الواحد، تناسق. لما تكلم عن القرآن وصفه بذلك يقول أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. مش متناسق الكلام ده، ما يمشيش مع الكلام ده. لكن هذا في شأن الناس، ممكن تسمع أي حد تلاقيه بيقول حاجة ويقول عكسها بعد شوية، لو واحد مدقق واخد باله من الكلام يقول مبدأ وما ينفذوش ويقول عكسه بعد شوية. شأن البشر كده متناقضين، إنما شأن كلام رب البشر متناسق. ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. فهو في غاية الحكمة والدقة فهو لذلك جميل. التشريع تلاقيه متناسق، المنظومة واحدة. دلوقتي ربنا سبحانه وتعالى يحرم الربا ويوجب الزكاة. تعالى بص لتشريع الزكاة، تجد فيه جانب من النظام الاقتصادي العام انه علشان مواساة الفقراء حتى لا يحدث نوع من الظلم الاجتماعي، فيبقى فيه تناسق من معنى، وهو في المجال الاجتماعي ركن مهم من اركان نظام التكافل، ان المجتمع علشان يبقوا على آصرة واحدة وعلى وشيجة واحدة ومتماسكين عشان ما يحصلش حقد ما بين الطبقات، فيبقى كذلك مراع من ذلك. وفي ميدان الاخلاق هو عامل مهم في القضاء على الجريمة واسبابها من حقد وضغينة. تعال شوف للربا، تجد أنه لا يقوم على قاعدة الربح الحلال، فهو يتعارض مع أصول النظام الاقتصادي، إنه الناس يبقى الأساس البيع اللي هو المكسب والخسارة. إنما النظام الربا مش كده، تحط فلوسك في البنك وهتاخدهم هتاخدهم، كسب خسر ماليش دعوة، فده مش مبدأ، وهو يؤدي إلى الخلل في التوازن. وما اللي هو المنظومة الاقتصادية العالمية والأزمة العالمية الاقتصادية دي حصلت عشان إيه؟ ما هو عشان كده، وهم نفسهم بيقولوا مش هينصلح إلا لما تكون الفائدة صفر أو ما يوازيها، يعني في الأخر خاص إنه ما يبقاش في فائدة، وفي نفس الوقت هو استغلال لحاجات الناس وأزمتهم، فهو يخل بالنظام الأخلاقي، أنا محتاج فمضطر فأنت بتستغلني، هو ده الحل. إذ به تفقد روح التعاون والتعاطف، عشان كده ربنا سبحانه وتعالى يجعل الأمر على غير ذلك، يجعل هناك أجرا عظيما للقرض الحسن، إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم. وده في حديث الناس مش واخده بالها، واحد جه استلف منك 1000 جنيه، تعرف ثوابها إيه عند ربنا دي؟ كل يوم حتى يؤدي قالك ممكن 1000 جنيه بس شهر محتاج ضرورة، طيب اديته 1000 جنيه الشهر لغاية ما يسدده، تأخذ أنت أجر صدقته. يعني النهاردة يتحسب عليك إيه؟ النهاردة اليوم ده أنت واخد 1000 جنيه صدقة، كأنك دفع 1000 جنيه صدقة، بكرة كده بعده كده وهكذا. فإن جاء في وقت الوفاء فاعتذر ومددت له في المدة أخذت ضعفيه. يعني أنا جي بعد شهر قلت له معلش والله الظروف وبتاع، فممكن تديني شهر كمان، الشهر التاني ده تتحسب له إيه بقى؟ كل يوم حتى الوفاء تحسب له ضعفه، يبقى ضعف أجره، ده في القرض الحسن. شوفوا يجعلها إزاي علشان لا تخل بهذه المنظومة، منظومة المجتمع الواحد. فهذا جمال التشريع، وتجدهم متناسق، دي بتؤدي لدي ودي بتؤدي لدي، وهي منظومة واحدة، ما فيش تناقض في التشريع، عشان كده التشريع جميل. تعالوا نشوف لما تكلم عن هذه الصمة الجمالية، خلونا نعيش شوية في الجنة، لأن الجنة جمال بقى كله. شوف آيات القرآن لما تكلمت عن الجنة يقول إيه ربنا في سورة الزخرف، ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون، إيه تحبرون؟ أي تنعمون وتكرمون، ويأتيكم خير ربكم من الخيرات والسرور والأفراح واللذات، عيش تحبرون تنعمون. بعدين بقى بص هيبتدي يديك مشهد، بس المشهد متناسق، يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب. دلوقتي فيه أكواب، الأكواب دي من ذهب، كوب يبقى أنت لازم هتتعاطاه، فأنت بقى ملك في الجنة، يعني ملك زمانك، مش هتقوم تمد إيديك يجيب لك، فيجيب لك خدم فيقول لك يطاف، يجيب لك لغاية عندك. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيه ما تشتهيه الأنفس، وهو شرب فممكن يكون ساعتها عايز يبلع بقى بحاجة، ياخد معاه طعام ولا حاجة، ففيه ما تشتهيه الأنفس من طعام طيب ورائحة زكية. وكذلك لا تقع عينه، ممكن أي حاجة المشهد يتقلب، فبيقول لك وانت قاعد بتشرب ومرتاح ومفيش أي مشاكل خالص، عندك بقى ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. وهذا نعيم لا ينقطع، انت رحت مكان عمرك ما كنت تتحلم ان انت تبقى موجود فيه، فالواحد يقول يا لو قعد له في المكان ده شوية، فقال لك لا ما تخافش هتقعد فيه لغاية الآخر، كل ما تشتهيه نفسك، عشان يبقى الموضوع مكتمل تماما ومتناسق. شوفوا آيات الإنسان، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأها في فجر الجمعة عشان تذكر المعنى الجميل اللي فيه، يقول وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. يبقى أول حاجة حرير يبقى أملس، ويقولوا فيه هنا تناسق ما بين الثوب الأملس الجميل ده وما بين ما يأتي ما بعدها، متكئين فيها على الأرائك، هو لابس لبس ناعم وجميل، والفراش ما فيش بعد كده، ولا تقول لي ريش نعام ولا اللي احنا نعرفه ولا ما نعرفوش، ده متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. ممكن تبقى في مكان وجميل ونايم على ريش النعام لكن الحرارة طهقان عايز تكيف مش عارف أعيش، فيقول لك لا ما تخافش ما فيش شمس ولا زمهرير، فدرجة الحرارة جميلة. ودانية عليهم ظلالها، وكمان انت قاعد والأشجار دي منزل عليك الظل بتاعها عشان تبقى كل الأمور مكتملة، ما فيش شمس وما فيش برد، وقعد مستور عشان تبقى مستمتع بحياتك. ودانية عليهم ظلالها، وذللت قطوف وتذليلة، وانت قاعد كده الله رمان جميل ده تشاور دي ينزلك، ايه الهنا ده كده. وذللت قطوفها تذليلة ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا، ويجي لك الشراب لغاية عندك، الغلمان خدمك في الجنة، يطاف عليهم بآنية من فضة. شوفوا تناسق الألوان اللي موجودة أصلا في الصورة، اللون أبيض جميل وأكواب كانت قواريرا، والإناء نفسه مصنوع بشكل رائع وجميل متناسق من حيث اللون ومن حيث الصنعة، قوارير من فضة قدروها تقديرا، كل حاجة مرسومة ومحسوبة بالملي. ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلة عينا فيها تسمى سلسبيلة. ولما تشرب الشراب بتاعك ده، الشراب أصلا ريحته حلوة ولونه جميل وطعمه مفيش أحلى من كده، عينا فيها تسمى سلسبيلة. ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. لما تشوف اللي جايين لك أصلا الخدم دول لابسين إيه وشكلهم عامل إزاي، تحسب من بعيد إن أنت قاعد في مكان ملآن باللآلئ والدرر، حسبتهم لؤلؤا منثورا. وإذا رأيت ثم، يعني لو بصيت قوي وهناك ثم، هنا بمعنى هناك، وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، مش هي كده فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ويوصف لك لبسهم، عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة. شوف ممكن كان جاب هنا في السياق جاب الذهب، بس عشان التناسق الألوان الجنة حلوة الجنة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا وإياكم في الفردوس الأعلى في رفقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى احنا خدنا كم حاجة دلوقتي؟ قولوا معاي. أول حاجة سلامة من العيوب، الأمر الثاني لا يكون عبثا، الأمر الثالث قلنا أنه يكون متناسق، الأمر الرابع النظام. وإيه الفرق ما بين النظام والتناسق؟ قالوا التنظيم يختص بتناسق الأبعاد، بينما تبقى سمة التناسق عامة، تتكلم في الألوان في حدوده، إنما التنظيم أنت بتتكلم عن شيء مصفوف بطريقة معينة فنظام. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى وصف بها ملائكته فقال والصافات صفا، يقول وما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون. الشيء ما يبقاش جميل وهو يخلو من هذه الصفة التي هي النظام. كده في الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا يا رسول الله كيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال يتمون الصفوف الأولى ويترصون في الصف في الجهاد، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا صفا. يبقى نظام لابد أن يكون منظما. وهذه الصفة أيضا وصفت بها الجنة، متكئين على سرر مصفوفة. يصف بها السماوات، ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقة فوق بعضيها، كل حاجة مرسومة صح مصفوفة بالطريقة التي لا يكون فيها تنافر. كده خدنا الأربع صفات دول، حتى تكون كذلك يبقى أنت لازم تسلم من العيوب وتبقى واخد بالك من المعنى ده، ولازم يبقى ليك منهج ولك هدف ولك غاية، ولازم الأمور تمشي في حياتك بتوازن. أنا دايما أقول يا جماعة الملتزم هو المتزن، أعطي كل ذي حق حق. اللي تعلم وعمل ولم يدعو يبقى عنده خلل، اللي بيهتم بحقوقه وبيسيب حقوق الآخرين يبقى عنده خلل، اللي بيهتم بحقوق الآخرين وما عندوش أولويات سايب أبوه وأمه ورايح يمد للغريب يبقى عنده خلل. أعطي كل ذي حق حق، أعطي نفسك حقها، أعطي بدنك حقه، أعطي زوجك حقه، أعطي أولادك حقه. لما تبقى عندنا في حياتنا هذه الصورة من الاتزان يبقى هذه هي صورة الالتزام الحقيقي، هو ده اللي اسمه ملتزم، الذي يعطي كل ذي حق حقه. عشان كده دايما بتبقى الصورة مشوهة، ودايما أي اتجاه أو أي إنسان لما يوضع في هذا الاعتبار نجد الخلل. عشان كده بنقول الأمة لا تنصر، المفروض ان نكون متكاملين. احنا مش هنوصل لدرجة الكمال بأي حال من الأحوال، كلنا فينا نقص، بس المفروض انه يكون الامر كذلك. لو في الامة هذا ولو صار المسلمون هكذا متكاملين في هذا المعنى لصار الامر شيئا اخر، لا لكن احنا دايما واحد مهتم بحاجة وسايب الباقي، ويبتدي ينقم على البقية ان هم ما بيعملوش ده، والتاني يقول له نفس الحكاية، ما كل واحد باصص على الربع الخالي، الربع الخالي اللي مش عنده، انت ما بتتعلمش وانت ما بتعملش وانت ما عندكش اخلاق، والدنيا ماشيه ما بين المسلمين بهذه الطريقة. لذلك لا تمكن هذه الأمة بهذه الصورة أبدا، إنما جيل الصحابة تلاقيه جيل متكامل. عايزين نختم فنذكر جمال الرب وجمال النبي وجمال هذا الدين بشكل عام. أما جمال الرب تبارك وتعالى، ابن القيم ليه كلام جميل بيشرح به حديث إن الله جميل يحب الجمال. يقول إن هذا الحديث مشتمل على أصلين عظيمين، أوله معرفة وآخره سلوك. إن احنا نعرف إن ربنا جميل فنعرفه بكل جمال الأقوال والأفعال وجمال كل شيء، فنعرف الله بالجمال الذي لا يمثله فيه شيء، ويعبد بالجمال الذي يحبه من الأقوال والأعمال والأخلاق، وده سلوك. يبقى أي المعنى؟ هو جميل وبيحب الجمال، فهو بيحب إن انت تتكلم بكلام جميل وتبقى تصرفاتك جميلة ويبقى هيئتك جميلة، يحب ذلك. فلو انت بتؤمن بأن الله جميل معرفة، يبقى المطلوب منك سلوكا أن تكون كذلك. فيحب من عبده أن يجمل لسانه بالصدق وقلبه بالإخلاص والمحبة والإنابة والتوكل، وجوارحه بالطاعة، وبدنه بإظهار نعمه عليه، يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، وتطهيره من الأنجاس والأحداث والأوساخ والشعور المكروهة، ويصنع كذا وكذا من هذه التصرفات، فيعرفه بصفات الجمال ويتعرف إليه بالأفعال والأقوال. فبيقول إيه؟ الحديث ده حديث يشتمل أصلين، معرفة الله جميل يحب الجمال، سلوك، تطبيقات، أعمال. عايزين نبقى عند الله من أهل الجمال الحقيقي، الجمال الباطن أطهر قلبي، جمال الظاهر إن أنا دايما أسعى في أن يكون تصرفاتي وأفعالي وأخلاقي دائما جميلة لا تناقض فيها ولا شيء من الأشياء التي ذكرناها. طب النبي صلى الله عليه وسلم، اسمعوا كلمتين بقى حلوين كده عشان خاطر ايه، يعني تجددوا الحب في قلوبكم للنبي صلى الله عليه وسلم حين تتخيل وتتعايش مع جمال خلقته وخلقه صلى الله عليه وسلم. القاضي عياض في الشفا يقول: اعلم وفقني الله وإياك أن صفات جميع الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه من كمال الخلق وحسن الصورة وشرف النسب وحسن الخلق وجميع المحاسن هي هذه الصفة، لأنها صفات كمال، والكمال والتمام البشري والفضل التام لهم صلوات الله عليهم، وأعلاهم منزلة نبينا صلى الله عليه وسلم. يحدثنا عمرو بن العاص عن ذلك فيقول: وما كان أحد أحب إلي من رسول الله ولا أجل في عيني منه صلى الله عليه وسلم، وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالا له، ولو سئلت أن أصفه ما أطق، لأني لم أكن أملأ عيني منه هيبة ووقار. الوجه أبيض منير أضوء من ضوء القمر، لكن لا تستطيع أن تنظر في وجهه حياء وخجلا وهيبة له صلى الله عليه وسلم. وصفاء عروة بن مسعود، عروة بن مسعود ده اللي بعطيته قريش علشان خاطر يتفاوض في وقت الحديبية، فقال عن شأن الصحابة في تفاعلهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وإذا تكلم خفضوا أصواتهم وما يحدون النظر إليه تعظيما. قال ده لما كان يتنخم نخامة، النبي صلى الله عليه وسلم لو بصق أو تنخم أخرج من أنفه هذا المخاط، كان أحدهم يختطفه فيدلك به وجهه وجلده. قال إيه ده؟ مين ده اللي في الدنيا؟ لقد طفت على الملوك فما وجدت رجلا يصنع به من رعيته ما يصنعه أصحاب محمد بمحمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان هو جميل الخلق، كانت يده أملس وألين من الحرير والديباج، وجمع الله عز وجل في خلقه الجمال والهيبة، وقد صاحب جمال الصورة الظاهرة جمال آخر باطن، وهو الذي أثنى عليه ربه به فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم مكارم الأخلاق كلها صلى الله عليه وسلم. وشوفوا الآية جميلة أوي. الآية قالت هو صار على خلق عظيم وحطت ثلاث أسس: نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون. أعظم نعمة من نعم ربنا عليك أنك على خلق عظيم بعد الرسالة وهو، لكن في حقك أنت أن جعلك على خلق عظيم. وبعدين جمع ما بين الخلق العظيم وما بين رفعة أجره، فقال وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم، فأجرك العالي العظيم هذا لن ينقطع أبدا لأنك على خلق عظيم. وبعدين قال فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. من المهتدين؟ أصحاب الخلق العظيم. ومن الضالين؟ أصحاب الخلق السيء. فوضع أسس لهذا الأمر. اسم الله الجميل اسم جميل يبهج النفس ويسرها ويجعل الإنسان منا يحتاج إلى وقفة مع نفسه ليتصف بهذه الصفات، صفات الجمال. فاكرين القانون؟ كل صفة من صفات الجمال نصنع مثلها فيما يخصنا نحن كبشر، وكل صفة من صفات الجلال نصنع ضدها. فإذا كان عزيزا فنحن أذلاء. اسم الله الجميل بيقول لنا خلكم على هذا الوصف، أن تكون خلقا جميلا من خلق الله تبارك وتعالى. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يأخذ بأيدينا ونواصينا إليه أخذ الكرام عليه، وأن يتقبل منا ومنكم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.